الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها فأوجد التفسير بها واتقى منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وأولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويشفع الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الحق بذلك حتى أكاد اليقين وأشهد أن عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزيدوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الحمد وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، سئل أحد التابعين وهو الجيل الذي تتلمذ على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له ما هي الأسباب التي جعلتك في حالة من الرضا وانشراح الصدر والصبر على المكارم وصدق التوكل على رب العباد عز وجل؟ قال: بلوغ الوسطان. أحييت ما كان ميتا وأمت ما كان حيا وشاهدت ما كان قريبا وعيشت ما كان شاهدا وألفت مما تستوحشون واستوحشت مما تأنسون. هذه أمور يوضحها هذا العالم الصالح والرجل العالم. أحييت ما كان ميتا وهو القلب، أحييت ما كان ميتا وهو القلب، وأمت ما كان حيا وهي المس الأنظار والوجود، وشاهدت ما كان غائبا وهي الآخرة، وغيرت ما كان شاهدا وهي الدنيا، وألفت مما تستوحشون واستوحشت مما تأنسون إليه. أيها الإخوة المسلمون، إذا لك سؤال: ما الذي يجعل المسلم يرتاح الاخاه او يظلمه او يؤذيه او يمر في عذره او يمر في حقه او لا يحب له من الخلق ما يحب لنفسه، الا ان النفس الاخاه بالسوء هي التي تدفعه الى ذلك؟ ان النفس فيها بعض الصفات التبعيه من حب الانتقام وحب الهجوم على الرجل. ولذلك انت تسال نفسك سؤالا: ما الذي جعل اعداء الاسلام ينتظرون المسلمين في اعينهم؟ لان المسلم مع المسلم ليس كما امرنا به الشرع الحديث، لا في الكتاب ولا في كلام المعصوم الصابر صلى الله عليه وسلم. هل انت فيك قدره من الكفر او عادل من العادلات ممن يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله في المجلس شرقا الى البحر الاخر مليار و300 مليون دولار؟ لو قلت ان فيها 200 او 300 مليون قدره او عادله، هذه عائله واحده لا يعتاد ان تقوى اخاه ولا الأخت أختها ولا أم الزوج زوجة لابنها ولا أم الزوجة زوجة لابنتها ولا الخال أبناء أبيه ولا العم الخال أبناء أخته ولا العم أبناء أبيه. هذه أسرة واحدة أو عائلة واحدة فيها أن يقدم الإنسان لأبيه ما يحب أن يأخذ هو، وأن يبعد عنه من الشر من يحب ان يستعله. هل نظرت الى ابناء اخيك اليتامى الذين غلب ابوهم بالتراب عندما جئت انت لتاكل طعام الغداء او العشاء او ذهبت لتشتري ثوبا او اثوابا جديده لابناء ابدات نفسك ابناء قلبك فابدات عنكم فطلبت لنا بابهم حتى اعطيهم مما عندي مما اعطاني رب العباد عز وجل وان الذي غير تبلاغ الاضطرار سوف يغيره فان راح لابنائه خيرا وليحفظ الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التامين الاسلامي الحقيقي للابناء. التامين ليس مالا حجاما والتأمين ليس تهالكا أو عملا. كل هذه أسباب تزول وتزيد أو تروح وتزيد. أما التأمين الحقيقي أن نتقي الله عز وجل وأن تطعم أبناءك حلالا وأن تقول قولا سديدا فلا يخرج من ذلك غيبة ولا نميمة ولا خوف في عرض أعراض المؤمنين. لذلك هذا الرجل الصالح قال أخذت ما كان حيا وهي تفتح حضارة السور لأن تفتح عندما تستشرف هي التي تجعل الإنسان يتكبر. من الذي يجعل اسمك لا يقبل نصيحتك؟ من الذي يجعل الزوج لا يقبل نصيحة زوجته؟ ولا الجار يقبل نصيحة جاره؟ ولا المريد والتلميذ يقبل نصيحة العالم والمعلم؟ لأن الكذب هو الذي يحيط بنا لأن الناس يسيرون وفق خطى الإبليس الذي عصى ربه في أول معصية على ظهر الكون عندما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لأبينا آدم فسجد الملائكة كلهم تجمعون إلا إبليس. فأول ما أخبر الله به عز وجل وفي الكذب الذي ظن إبليس قائلا أنا خير منه والله الذي لا اله الا هو حاشا فوق هذا المنبر ان الوسط سبحانه العظيم لا يكاد يرى الا من رحم ربي انسان سبحانه العظيم لا تقول افعاله حتى يؤمن. كل واحد فيه الافضل من اهلي الافضل من زوجتي الاحسن من ابن عمري الافضل من المدير. كيف يكون هذا مسؤولا وانا لم احير مكان؟ كيف انه غبي وانا جديد؟ كيف انه انا لم اعد وانا انسان لا يفهم؟ هذا انسان متخلف، هذا انسان غبي. كل هذه لان الكذب يقيم في النفس اماره بالسوء. فجاء هذا الرجل الصالح وقال اذبتم ما كان حيا. نفس الاماره بالسوء كانت مترقبه فاماتها بان سالكها حتى استقامت على طريق الله وتحولت الى نفس لوامه ثم الى نفس مطمئنه. واحييت ما كان اميتا لان القلب اذا كبرت عليه الذنوب والقلب اذا لم يحضر صاحبه مجلس علم كل ثلاثه ايام يسكت ويمرض. فان تركت القلب بكثره الذنوب وصفات الحسنات مات القلب. لان الانسان سبحان الله العظيم عندما يصنع جنب الناس يمكن هذا الدم كنقطه سوداء في قلبه فان استغفر بقي تلك النقطه. النقطه هذه تقع فان جاء بذنب اخر نقي تلك السوداء. فان لم يستغفر وجاء ذنب ثالث هكذا في نطاق سوداء متتاليه حتى يلين على هذا القلب بل ارام على قلوبهم لا زال يكتبون كثره الذنوب من النظر الى ما حرم الله والاستماع الى ما يؤذي الملائكه ويؤذي الصالحين وخطواتك التي تسير بها الى ما يؤذي الله عز وجل. ويأتي انك لا يعني لا مراعي من اين الى اين تبتدع الى شبهه الاخ الى حرام الاخ الى حلال. كل هذه الذنوب تجتمع في قبل ابن ادم فتحوله من حاله الشكر الى حاله النوم. فإثبات القلب يجب أن تطبيع ولا يحيا القلب إلا بذكر الله ولا مطمئن القلوب إلا بذكر الله. ألا بذكر الله مطمئن القلوب؟ اللهم بارك قلوبنا بذكر الله يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون هذا الرجل أعني أن كان من جهلك فأحيا قلبه بالذكر وبالدعاء وبمجالس العلم وبفضل الصالحين وبإحساس الجرائم عما يؤمن الله عز وجل لأن القلب في طاعة. فالكفار يحكم على الجوارح والجوارح عمال وولاه يعملون عنده. فاذا اصبحت اخذ الانسان في الصباح كل طرف مطلوب المعروف بذلك وقام بهذا العمل اللي استعملت كلام بعض الصحابة. قلت يا عين لا تنظر الى ما حرم الله، يا لسان لا تنظر الناس الا بالخير، استجب صحتك يا لسان بذكر الله، وتعالى يا لسان عن قلوب الناس واذكر جهدي فقط ولا تنظر لي قلوب احد. انت يا قلوب لا تسمعي الا ما يؤمن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انت يا رجل لا تكذب الا اذا مع حمى الله عز وجل، يا قلم لا تكذب وهكذا. انت توزع الاعمال عند الصلاه ثم تراقب عليك بمراقبه هذه الجوانب. النفس والله تقدر كما نقول دائما كذابا، إن رفضتها يعني تغيرت منها وأسست زمامها أو طلبت إلى المكان الذي تريد، وإن ركبتك النفس قتلت والعياذ بالله رب العالمين، فالنفس أقدر من 70 شيطان. بعد أن توزع المهام على الجوارح في الصباح عليك المراقبة طوال الليل، ثم عليك كما يأتي صاحب العمل ليحاسب الأفضل والموظفين آخر اليوم أو آخر الأسبوع أو آخر العام، لأن لك حساب مع الجوارح كل ليلة عندما تأوي إلى تراجع أفضل الأبواب ثم يجب أن تعملك على الأبواب. فالخير الذي صنعته في جزء هذا اليوم أكثر منه وعاهد رب العباد تعملك إلى أن تذكر من غيره، وما الشر الذي صنعت أقول إن الشر الذي صنعت كذا وكذا، بالضبط لله عز وجل. هل أحمد بالعباد عليه والمرض عندما قمت بالصلاه سوف استسمحهم حتى لا تتكاثر علي الذنوب، عندئذ انت وزعت العمل صباحا وواقفت طوال اليوم ثم حسبت نفسك من اخر اليوم فاتقوا الله رب العالمين، عندئذ تكون من الذين احيا موات قلبك، فاللهم احي لنا موات قلوبنا يا رب العالمين. ثم قال وشاهدت ما كان غائبا وغيرت ما كان شديدا. غاية الدنيا التي هي يعني يكفي في الدنيا مذلة وقلق أن الله لا يرضى بيمينها. فرأيت أحدا يعصي الله في الآخرة؟ فرأيت أحدا يعصي الله يوم الحشر؟ فرأيت أحدا يعصي الله عند الميزان وعند بطايا الصحف أو عند العبور على الصراط أو عند الشرب من حول الكربة أو في كفة العرض والسرارات والقبر وعزة المتقين اللهم اجعلنا في آلهة دون فريقة عذاب يا رب العالمين. لا يبقى رب العباد الا في هذه الدنيا، سمي الدنيا من البلاء او من الذنوب، يجب على هذا ان تترك الدنيا لك تضعها في محلها، لا تترك الدنيا لك غايه، اجعل الدنيا لك وسيله، اجعل الدنيا لك وسيله، وعلم ابنك وعلم ابنك اننا في الدنيا نعاملها ولكننا خلفاء عن الله في الارض، واننا نعاملها في الكون بشتى انواع الخير. الاقتصاد الطويل، من الصناعات القوية، من الزراعات يعني تعود على المسلمين من ذلك، أن نحن نكون كمسلمين مفضلين لنا مستوردين، أن نكون منتجين لنا مستهلكين، هذا هو تعبير الدنيا. أما كل هذا هي وسيلة، هي وسيلة لبقاء الله عز وجل، هي مزرعة للآخرة، أنت إن ذهبت إلى العمل اسأل نفسك سؤال، إلى أين أنا ذاهب إلى العمل؟ لماذا أنا ذاهب إلى العمل؟ صاحب الدنيا يقول لأنني في الغد تتبنى للمدير والمسؤول غائبا فربما يخطر لي من راتبي ولا أخذ من الحوائج أو من الأمور التي تعرض للمداومة على العمل. لا لا يكن هم كهذا، يجب هم إعطاء حركة الكون، تسيير حركة الحياة، أننا يجب أن نعمل كالرجل الذي طاع النبي صلى الله عليه وسلم ورئيس الرسول يده يده متقدمة قال من اين هذه الخطوه؟ قال من العلم يا رسول الله، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، ان الله يحب العبد المختلف او كما قال صلى الله عليه وسلم، العبد صاحب الحرفه يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القصه التي نحفظ جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن طبيعه كل شيء كما نرى في كل بلاد المسلمين والاسلام لهم في تقدير الحاجه لا تقدير الاحترام، اساله الرسول السؤال انا في بيتك شيء؟ قال ما عندنا الا حج يعني سجاده قديمه نخلص بعضها ونلتحق ببعضها يعني نصها انا فرقه وصلت الامر عباره عن لحام اتوضا به وقعت الفجر بكل مكان فوق من بقرة أو من خليل أو من فخار فصارت في مدينة فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه هذا كلام لا جميل ربنا يحفظه. الأصول أننا في ذلك ما شاء الله في التفصيل نفس الساعة في العالم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. من يشتري هذا الاسم؟ قال رجل أنا أشتري من الجدوى يا رسول الله. قال يا نبي يضع رسول لنا قضية الكذاب لما كانت حياة الإسلام إلا أن يكون هناك أناس قد تنازل يعني يعمل قضية الكلام ويأتي أناس من طرف محدد ويأتي من ذلك من السنة على السنعة وهم ضائم فرقة سوية حتى يأخذ السنعة لو لا حرام بنص الشرع ولا تبرئة ولا يتعبدوا على غيره. نحن نجيب قال رجل نحن نشتري من الدرهمين فباعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين فنال له الرجل وقال اشتري بدرهم رأسك واشتري بآخر طعاما للأهل واكتبه فباعها الرجل فجاءت رأسك فقطع الرسول صحة لرسول صلى الله عليه وسلم فوضعها في رأسك وقال لها احتفظ بالجبل ولا أريانك 15 يوما. عاد الرجل وقام دراهم كبيرة وقال له هذا خير لك من ان تسال الناس اعطوك ان منعوك ان المساله لا تحل الا لذي فقر مطلع او لذي وضع مطلع او لذي ملك رؤيا حتى انه قال فيما صححه الحاكم ان فقراء الفجر يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم وان يوما عند ربهم كانت الجنه مما تعودون. اسال رجل من الجاهليه هل الان من الفقراء يا رسول الله؟ قال فإن طار عن حجر أو إن تغذيت طار عن حجر العشاء وإذا تعشيت طار عن حجر الصباح من بعد عن المعان. قال نعم. قال أنت فقير. قال رجل أنا رسول الله إن أكلت طعام الغداء والأوكاد ما عندنا للعشاء وإن كان بعشاء ما عندنا للصباح. قال ألك ثوب يذكرك غير هذا الثوب الذي تلبس؟ قال نعم يا رسول الله. قال لست بفقير. قال ذلك أنا يا رسول الله إن تغذيت ما صار عندنا للعشاء وإن تعشيت ما صار عندنا للصلاة وليس لي إلا هذا الثوب الذي لبسته ما عندي ما أغيره كما كان عمر يتأخر ربما عن صلاة من الصلوات لأن ما كان عنده إلا ثوب واحد يغسله ثم ينتظر حتى يجد يصلي يصلي المسلمين رضي الله عنه كان عندهم القناعة الرضوة. المهم فقال رجل وليس عندي مدى هذا الثوب. قال فإن استقرضت من الناس أقرضوك يعني ذهبت أقترض من أهل الناس بالعقود أقرضا. قال نعم. قال أنا أنت الفقير. قال رابع أنا في كل هذا الشروط هل أنا الفقير؟ قال وتستطيع أن تعمل؟ قال نعم. قال يا أخي الفقير. فقال القائل أنا يا رسول الله إن استقرضت ما صار عندي من عشاء وإن تعشيت مع أبناء ما صار عندي على الصباح وليس لي إلا هذا الثوب الذي ألبسه ويتهكك أقرضا من الناس فليخذوني لعلم أنني لا أستطيع أن أشد ما أو أرد ما أخذت منهم ثم إن بعد ذلك لا أستطيع أن أعمل فأنا كما أراني ضعيف الحال. فقال له صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد ذلك عن ربك راضيا وصدق راضيا؟ قال نعم. قال أنت من الذين يذكرون الجنة قبل الأغنياء منهم اليوم. بدأ يعمل بهذا المعقلين كم بقيت في بلاد الإسلام؟ لا بقيت. الفقر فقر القلوب فقر عدم القناعة. الإنسان الذي لا يرضى الإنسان سبحان الله الذي لا يرضى ما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الرجل الصالح شاهد ما كان الرغبة وحماسة الأشياء كاملة ووضع الدنيا في حجمها وجعلها وسيلة يزرع فيها الأخرى وأحيا وشاهد ما كان غائيا حتى يقول علي رضي الله عنه لو كشف عندي الحجاب ما التمت من الله يقينا لأنه رضي الله عنه عبد الله سبحانه وتعالى على اليقين. فالدنيا عرض ذلك يسر منه البر والبارد والآخرة وعد الصالح يحكم فيها ملك عادل يحب الحق ويطيع الله. هذا الناس والعيون نظروا الى حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره. ثم قال هذا الرجل العالم والست مما تستوحشون واستوحشت مما تملكون. اتى بما يستوحش الناس تعالى الى قضيه الناس قلت له الناس تاخذ الاسبوع يوم كذا عشان يشتغلوا لك يا عمي أدرس كثيرة المهم المطر ما هو معنا نحن بلد الكتاب ما عندنا وهكذا لأنه يستوحش من ملائكة منه الصالحون. الصالحون في رؤوس العلم وفي المكارم كالسمك في الماء إن خرج الواحد منهم مات والمنافق والبالغ وعبد الدنيا في مجلس العلم وفي مجلس وفي بيت الله عز وجل كالعصفور في القمر يريد ان يمر القول عن المستقبل. فالصحابه رضي الله عنهم لما اجدوا اذا استرحت الناس منه واسترحتوا ان اهلك تسكن بين الدنيا جاءتهم الدنيا والاراضي ودارت القمر مطيعه لهم تطبيقا لكلام الله الحبيب الخصوصي يا دنيا من خلقك فاستخدمين ومن استخدمك فاخدمين فاللهم لا تجعلنا اهلا واسماء دنيا واجعلنا ابناء اخره يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد لا يكتشف على مسلم هذا الكلام فيقول يجب على المسلمين ان يطلقوا الدنيا طلاقا ذات الله لا تطلق انت الدنيا وتزوجت الغمر حتى نصبح مستهدفين لمنتجات الجنه انما اتخذ الدنيا مركزا تعيش فيها بمرضاه الله تسعد فيها بطاعتك لله تستقيم فيها على طريق الله فتأنس بالإسلام وتسلم كاملاً تأنس للمسلمين لا يأتي طارق منك إلى أحد من المسلمين لا قريب ولا بعيد حتى إذا وقعت على المتاجر وعلى دروس العلم رأت زوجك في البيت أن زوجها صار صاحب خلق منذ أن الله رفع الصلاة صار صاحب خلق حتى منذ أن الله على العلماء صار بسلوك الطويل صار انه عاشر الصالحين من رواد المساجد لو عذب الله ان الارض ما نبع الا اهل المساجد لكن اقرب بالنفس واخرج باقدام الناس اقرب بالنفس واخرج باظلم الناس اقرب بالنفس وانا قال نفسي لاكون الناس في اعراض وفي اموال وفي افعال ان عبد الله بن مسعود لما كان ارعى قطيعا للغنم برجل من اهل مكه فاقترب رسول صلى الله عليه وسلم منه وأوضحت معه وعبد الله كان يعرف النبي قال له يا غلام اجزم اشاكا ناخذ نحذفها وناخذ لبنها قال يا سليم انا راعي هذا القطيع وتلك الغنم وامين في ذلك فصار له يعتبر فقال قل له أكلتها الآن قال أنا أمين والأمين لا يدري قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا عندك في بلاد عكا يعني لا قال هذا تطير كثير قال ابن رحمه جاء ابن مسعود شهر ليس فيها قطرة كذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ومسح على ذرعها فامتلا لبنا فحلف فشرب فتقع على بعض وتقع عبد الله بن مسعود ثم شرب ثم وضع يده على الزرع وقال اخرج فخرج الزرع وعاد الى ما كان عليه فعاد ابن مسعود وهو كان عقبه من عمره علمتني يا عم هذه الزرع طيبه هذه فكره عظيمه النساء لا شيء فيها طبعا يا رب علينا فخرج سبحان الله فتبسم الحبيب وقال صلى الله عليه وسلم انك فتى معين هكذا ولما دخل في دين الله كان ابن مسعود رضي الله عنه والصحابي الرحيم المأذون له بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بامانه ولامانه الحفظ طبعا الاكرام ونحن نحتاج في بلاد المسلمين رجال العرب الى موظفين امناء يتقون رفع العباد لا يقال مديرا ان يراقبك ولا مسؤولا ان يحاسبك وانما يراقب رفع العباد سبحانه وتعالى حتى تتغير نظرة الله من غيره لنا وحتى تتغير نظرتنا نحن لانفسنا وتصديقنا بكلام الله سبحانه وتعالى ان الرجل الذي جاء من عند سعد بزوار كسرى ويصمد نظر الزوارين في يديه ويقول انا اعطاك سعد شيئا بين هذين الزوارين ويقول الرجل وهو لا يخاف نظرا ولا غيرا وانما يخاف الله رب العالمين يا امير المسلمين لو يخافك الله عز وجل لما جئتك لا بهذا ولا بغيره هذا اعطاك سعد سبحان الله ويقف عمر على المنبر وينادي التراب وتنادي كم شرح الله صدره للقتال وكانه سنوات الله من تقاط واحد ومن تقاط 10 عاما وأكثر كان يكابر سبيل يوم الهجرة والرسول يقول له يا صراحة ما ذلك بصراحة الهجرة والله ما في يديك فأجعلت صراحة هذا المطارد فقضية مع البر من مكة إلى يسر حيث صارت المدينة المنورة يعيده من صراحة الهجرة عندما يجب على المنبر أي صراحة يقول لها أنا أمير المؤمنين قال ماذا وعدك الرسول يوم الهجرة؟ قال وعدني بصراحة الهجرة. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هؤلاء الناس امناء او امناء الجهل لا يقول كلاما ويصدق كلاما اخر. هذا الرجل الصالح نقص لماذا صبره السلف؟ لماذا على هذه الملكه التمسك والتوكل؟ قال احييت ما كان ميتا ورمضان والنفس ما كان حيا وهي النفس حمار الزور وكانت ما كان راجع وهي الاخره وغيرت ما كان خارجا وهي الدنيا وعلمت مما تستوحشون واستوحشت مما تأمنون فقط على طريق هؤلاء يا رب العالمين اللهم اجعلنا اولئك هذا الصلاح ولو صبروا نجاحا ونكثروا صلاحا لا تدعنا الا لدعوى العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عشيرا الا يسرته ولا شرا الا نزلته ولا اما الا قضيته ولا ليلا الا قضيته ولا ظالما الا هديته ولا مليكا الا رحمته ولا صائما الا مسحته ولا صاحبا عليك فينا بقرار المسير اقرا الا قضيتنا واشفقتنا يا رب العالمين اللهم هذه بناتنا ازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات واغفر عنا شياطين الانس والجن واجعل لنا قره عين يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان من الانسان لذي قدر بالايمان وعمل الصالحات فتوافق الحق فتوافق الظن صدق الله وصدق الله بالله صدق الله بالله ان شاء الله كل ما انتظر ربنا الحق بالله المجلس المبارك بعد التنقل في الجمعة الثالثة ألا نؤدي الجيران بشكل السيارات معينة عن الجلسة في المكان حتى نكون صنعنا شعبة بشعب الإيمان ألا وإن شعب الإيمان في نار وإستدعى الصليب فالذي يؤمن السيارة بيؤدي الكتاب نقول في الجيران صار المسجد أو غير المسجد فالنقل استدعى الصليب ولن يخرج بشعبة من شعب الإيمان يوم الثاني تنتقل في الجزاء والعالمين كأهل التمام والعدد كل الدنيا في مصار الكتاب في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أهل هذا الزمن عام 2004 الذين يقولون أنتم يا علماء تتكلمون كلام نظري والوقت عندنا لا وقع عندنا من المسلم ولا ما تقولون نحن لا نخرج من الصلاة إلى المدرسة في العمل من قال يا أخي الإسلام أن عمل البيت لله حكم إلى قضية قضية غير صلة بالله بمسألة طاعة الله إذا وجدت في اليوم أن يكون بعدة أعمال وقول لك في يومك فاعلم أنك أقرب إلى الله عز وجل من يوم الآخر وإذا رأيت أن في اليوم عبر عليك ولم تقضي أمرا من الأمور ولم توفق بأمر من الأمور اعلم أن بينك وبين الله حال لماذا؟ لأن الوقت جندي من جنود الله يبارك فيه من يشاء بالتقوى وينزع بركته ممن يشاء في البعد عن الاستقامة على طريق الله عز وجل يعني الوقت كان عند الصحابة مبارك لماذا؟ لأنه استقام على طريق الله فبورك لهم في أوقاته فالوقت جمد فأنت إن كنت من جنود الله الحقيقيين بورك لك في شخص بورك لك في أولاد في مالك إذا لم تكن كذلك فكنت لفاك وصير الوقت مسلط عليك للوقت مسلطا عليك فالصحابة لما اتقوا بعض الزوجات قولي كلام في أوقاتهم فقالوا بجانب العلم وقدروا في المسالك وأقاموا الصناعات وباعوا وجاهلوا وفتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا وقولي كلام في أوقات لماذا؟ لأن الوقت إنما هو جزء من جزء الناس فكلما اتقيت الله كلما يقول كلامك في الوقت وفي القدرة وفي العاجلة أبدت جوارحك عما يرضي الله واقتربت من مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأبنائنا وأزواجنا وأزواجنا وذريتنا وأحجابنا وكل من له الحقوق علينا يا رب العالمين.